Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Voegwoorde 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Hy het aan die slaap geraak, al was die TV nog aan. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Hy het gebly, al was dit al laat. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Hy het nie gekom nie, al het hy 'n afspraak gemaak. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. دي تيفي واس آن، توخ هيت هاي آن دي سلاب geraak. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. هاي واس ريتس لات، توخ هيت هاي نوخ geblei. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Ons het 'n afspraak gehad. Toch het hy nie gekom nie. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Al het hy nie 'n lisensie nie, bestuur hy die motor. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Al is die straat glad, ry hy vinnig. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Al is hy dronk, ry hy met die fiets. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Hy het geen lisensie nie. Toch bestuur hy die motor. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Die straat is glad. Toch ry hy vinnig. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Hy is dronk. Toch ry hy met die fiets. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Sy vind geen werk nie, al het sy studeer. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Sy gaan nie na die dokter toe nie, al het sy pyn. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. سي كوب ا موتر al het sy nie geld nie. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. سي het gestudeer, toch vind sy geen werk nie. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Sy het pyn. Toch gaan sy nie na die dokter toe nie. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Sy het geen geld. Toch koop sy 'n motor.